عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي. محمد بن يحيى بن قيس المأربي هو لي الحديث أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي والنسائي. عن أبيه وهو ثقة. هو ثقة أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. عن ثمامة بن شراحيل. عن ثمامة بن شراحيل وهو مقبول أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي والنسائي. عن سمي بن قيس. عن سمي بن قيس وهو مجهول أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. عن شمير. عن شمير وهو مقبول. مقبول أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي يعني كل هؤلاء أخرجهم أبو داود الترمذي والنسائي. الذين أبيض بن حماد وبين قتيبة أخرجهم أبو داود الترمذي والنسائي. وفيهم اللين الحديث وفيهم المجهول وفيهم المقبول وفيهم الثقة. عن أبيض بن حماد رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. وفي الحديث طريقة أخرى غير هذه الطريق تنتهي إلى أبيض بن حمال وليس فيها هذا الإسناد وليس فيها أحد من رجال هذا الإسناد إلا ليس فيها أحد. وفيه بدل قتيبة محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. والبقية هم من نسل يحيى من نسل أبيض بن حمال يعني ابن وحفيد ومن دونه كلهم من نسله بعد محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. والشيخ الألباني حسن الحديث من هنا وهناك لأن الطريقين يعني يشد بعضهما بعضا. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر ثقة صدوق أخرجه مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد نحوه. نعم نحوه يعني ما هذا مثل هذا الإسناد الذي مر ولكنه عند ابن ماجه عن محمد بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني هذا. والذين بينه وبين أبي بن حمال كلهم من نسل أبي بن حمال. قال في الباب وعن وائل. وائل بن حجر رضي الله عنه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. وأسماء بنت أبي بكر. وأسماء بنت أبي بكر أخرجها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. أبي داود الطيالسي وهو سليمان بن داود وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن علقمة بن وائل. عن علقمة بن وائل وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم أصحاب السنة. عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. أقطعه أرضا بحضر موت وبعثها. قال محمود أخبرني النضر. محمود مرة النضر هو من شميل ثقة أخرج أصحاب الستة. عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية ليقطعها إياه. وبعث معاوية يعني ذكر الشعبة يعني ذكر قيل إنه أن معاوية هذا هو ابن أبي الحكم معاوية ابن الحكم السلمي يعني ذهب ليقطعها إياه يعني يسلمه إياه يسلمها له. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الغرب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. قال وفي الباب عن أبي أيوب وجابر وأم مبشر وزيد بن خالد رضي الله عنهم أجمعين. قال وعيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. ومولد وعيسى هذه الترجمة وهي باب في فضل الغرس بكون الإنسان يغرس الأشجار من النخيل وغيرها ثم يستفيد منها أحد يستفيد منها إنسان وغير إنسان إنسان أو طير أو يعني حيوان فإن الله تعالى يثيبه ويأجره على ما يحصل

قبل الوصول للجنة، ثم تذكر فيها أحاديث تدل على فضائل بعض الأعمال. يقول: الطريق إلى الجنة كلنا يبحث عن السعادة، ولكن لا توجد سعادة كاملة في الدنيا، الدنيا زائلة، والسعادة الحقيقية في الجنة ونعيمها، ولكن لن يدخل الجنة إلا من كان نقي تماما من المعصية، لا يوجد به ذرة خبث أو إثم، فالجنة مصممة للأتقياء فقط. لن يدخل الجنة من يحقد على أحد، أو من توجد بعينه نظرة حرام، أو شخص بداخله غل من الناس، أو يعامل الناس بجفوة، أو يحقد على الناس، أو يغتاب الناس. لن يدخل الجنة إلا من كان نقيا تماما. هذا مثل هذا الكلام ما يصلح، أن يكون ذات الجنة إلا من كان، كل إنسان عنده ذنوب وعنده معاصي يدخل الجنة، وإن دخل النار يعذب، إلا أنه ما يقال أن الإنسان أن يكون يخرج من الدنيا سالما، وأنه لا يدخل الجنة إلا أن كان خارج منها سالما، فيدخل الجنة كما خرج من الدنيا غير سالم، ولكنه قد يحصل يدخل الجنة بدون عذاب من فضل الله ورحمته، وقد يعذب على مقدار ما حصل منه، ثم ذلك يدخل الجنة. ومثل هذه العبارات اللي عبارات حديثة وحقات ومصممة وما إلى ذلك، الناس يتكلمون بلغة القرآن والسنة وبالأحاديث اللي جاءت بالتأويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتون بأحاديث الرسول الصحيحة ويتكلم الحديث الموضوعة. فأما مثل هذه التعبيرات ومثل هذه النهار اللي يأتون أحيانا يأتون بأشياء يعني هي إلى التندر أقرب منها إلى الحقيقة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.